السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العبارات الخاطئة على ألسنة بعض الناس هداهم الله: ظلمني الله يظلمه. هذه عبارة خاطئة يقولها بعض العامة هداهم الله، ولا تجوز في حق الله تعالى. يقول عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، ويقول تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فتعالى الله علوا كبيرا أن يوصف بالظلم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.